إذا كانت عندي أمانة من الفلوس من بعض الإخوان وتصرفت في هذه الأمانة بدون إذنه، فهل علي في ذلك إثم؟ سواء كان عندي من المال ما يوفي بهذه الأمانة لو طلبها صاحبها أو لم يكن عندي ذلك؟ الجواب أن اليد تكون يد حفظ وعدم انتفاع في الشيء كالوديعة، وتكون يد حفظ وانتفاع من جهة أخرى كالعين المؤجرة وكالعين المستعارة وهكذا. فبالنسبة للشيء إذا كانت يد الإنسان فيه يد حفظ فقط لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن مالكه، لأنه مؤتمن على حفظه، وإذا أخرجه من يده بغير إذنه يكون آثما. وعلى هذا الأساس بالنسبة للمسألة المسؤول عنها يجب عليه أن يخبر صاحب المبلغ بالواقع، فإن أذن له في الاستمرار فلا مانع من ذلك، وإن طلبه فإنه يعيده إليه، وبالله التوفيق. شكر الله لكم.